إذا نظرنا إلى جعلت له قرونا يعني يحتمل المعنى إيه ظفرت رأسه ظفرت رأسه أولى ما هي القرون هي الجدايل يعني جدلت رأسه وجعلت له قرونا لكنهم لا يريدون ذلك القرون يقولون إنه مأخوذة من القرن يعني الأقران القرن المشارك للإنسان يسمى قرنا أو قرونا أي شعبا شعبا كأن والعياذ بالله اشترك فيها غير الزوج. طيب قال المؤلف ونحوه نعم قلنا الحق للمقدور وسمح بحقه نعم وصلت الحق هل عدم قبول الشهادة الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة نعم عندما نقول شيخ نقول 40 ونزيد 10 لماذا نقول فات 40 30 وربع 80 20 30 زائد ربع 40 ربع 80 اي نعم ايه زين كله واحد لكن هذيك اقرب نقول تزيد ما بين الحدين بمقدار بنسبة حريته نعم طيب اذا كانت بلاد الشيخ لا بين اصلا فيها حدود نعم اذا كان في بلاد لا ان تمكن من إقامة الحد بنفسه ففعل وإذا كان يترتب عليه مضرة فليترك نعم أقول قتل الكافر إيه نعم وجه التعليم نعم قولا واحدا ولا في خلاف والله ما رجعت هل في خلاف ولا لا لكن قد يقال أن الذمي يحتفظ بحقه أما غير الذمي واضح أنه ما الحق لكن ظاهر أنه من غير الكافر ما يسوى بالكافر نعم نعم فإذا ما أخذ على منقذ العبد ما صنع هذا العبد ثم التي ضرب على سيده إذا أراد أن يبيع بعد قد بيت نعم فلن ينقص ثمنه صحيح سينقص الثمن يعني ما أخراجه بس ما رأينا إن قال به أحد ما يحتاج النظر في هذا والله ما رأيت فيه خلاف لكن قلنا حق لله نعم لا يجوز إسقاطه بحاجة نعم وإن كان إذا إيه لكن بس إذا كان عبدا يقولون إن في إن هذا ليس بمحصن فيعزر هم يرونه خارج عن الإحصان أصلا نعم إذا قلنا أنه حق للآدمي طيب لو سقط الحد ما الحكم قبول الشهادة والفسق إيه هذا اللي سألناه غان مرات قلنا إن هذا أنه لا بد من توبة لا بد من توبة وإلا ما تقبل شهادته ولا يزول عنه وصف الفسق نعم إذا تاب تقبل الشيء إذا تاب تقبل تقبل توبته وتقبل شهادته ويزول عنه وصف الفسق نعم القذف بالتعريض في خلاف والصحيح أن فيه الحد لأن القذف بالتعريض أشد مثل يقول أنا الحمد لله ما نبت مع النساء ما نب يعني ما زنيت وأنا ما تلوطت والعياذ بالله وما أشبه ذلك. أو منزل القرينة نعم. أو تقول قرينة. هو الغالب إنه ما يأتي التعريض إلا بالقرينة ومسابة ومشاتمة وما يجي لهم بس يجي على طول يقول أنا ما زنيت ما يكون هذا. نعم. لا ما قلنا إن هذا وهم لأن اشتراط الإسلام يغني عن الالتزام أنت إذا قلت الملتزم وش يدخل به يخرج بقوله المسلم إلا تناقض ولهذا قلنا إن نبات المؤلف إنها سهم منه ما يستقيم الكلام نعم نعم نعم

أو أخذت ماله ولم يطالب بحقه، فكذلك إذا أهنت عرضه ولم يطالب بحقه فهو له. نعم. الحشيشة يقول شيخ الإسلام إنها أخبث من الخمر، وهو كذلك، فإن الحشيشة تسكر وهي شر منه، لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر. ومثل ذلك أيضا فيما يظهر فيه حبوب أظن مخدرة، نعم، هذه بعد مضرتها عظيمة وهي أشد من مضرة الخمر. طيب الذي يغص الأكل ولم يجد الخمر، ها؟ إيش؟ الذي يغص الأكل ولم يجد الخمر، هل يجب أن يجوز الشرب؟ ما تقولون؟ يجب. يعني لو ترك يأثم. أي نعم، لو تركه فمات لكان آثما. وهكذا أكل الميت للمضطر من الجوع يجب عليه أن يأكل، لأن الله أباح، وإذا كان الآن مباحا فإن دفاعك عن نفسك واجب. نعم. المروجين لها يعني خاصة المخدرات حدهم تعزيل. والذي أرى أنه إذا ثبت أن هذا مروج ولم يندفع الناس عن هذا الأمر ويكف إلا بالقتل فليقتل. نعم. ذكرنا وجه التفريق. كيف ذكرنا؟ قلنا إن الشهداء إذا جاءوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم، وأن كل إنسان يجي بشهادته يذهب إلى الآخرين ويقول ترى شهادتي كذا وكذا وكذا، وأما الرجل فغير متهم في نفسه المقد يعني. هنا تناولت منه كثيرا حصل السكر، وإن تناولت قليلا لم يحصل، فهو حرام خمر. ما يخالف إذا ثبت ذلك فهي حرام، لكن في جزء يسير ما يؤثر. كيف يفرق الإنسان المسلم بين الجزء؟ هذا يعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب، لأن الخمر أو بعبارة أصح الكحول تختلف في قوتها، وهذا معروف عندهم، الماثيل والعثيل وما أشبه ذلك، ما أعرف أنا بالضبط، لكن معروفة عند أهل الخبرة بذلك. ما في ضابط مثل هذه الأدوية، مثلا في أدوية تخدر يعني كالمخدرات مثلا، أدوية يعني يصرفونها المستشفيات، إيه؟ فهل نقول مثلا إذا استخدمها بقصد الدواء حسب تعليمات الطبيب نقول له جائز وحلال، وإذا استخدمها بس للذة؟ والله هم ما يستخدمونها للذة، ما فيها لذة، يستخدمونها للراحة ونسيان الهموم. المسكر يجد الإنسان نشوة وطربا وخفة، لكن هذه بالعكس، هذه يستخدمونها والعياذ بالله لأنها تؤثر على المخ استرخاء فينسى الإنسان ما حصل، ويسرع أيضا والعياذ بالله إليه الجنون، يسرع إليه الجنون بسرعة، وبعضهم ما يتحمل يعني ما يأخذ شهر أو أقل له صار في علاج المجانين. أيهن ما يحل حرام حتى لو كان مضطرين هذا المصدر أبد ما الله أكبر يخلونه عصير مباح ويرزقهم الله. لا ما يجوز أبدا. نعم. أنت ذكرت أنه المروج يقتل، إذا لم يندفع إلا بالقتل، إذا كان ناس مهم منتهين إلا بالقتل، يعني مثلا ضربنا عليهم